لا رسالة مطلع ولا رسالة ولا كلام إلا حتى بيني ما يرون لكن لا تكلم إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصاف وقال قلت لك أنصف لما يقول لما يقول لك أنصف وأمر بمعروف فأنصف ثم حرج عليه على كذلك قال الحديث صلى الله عليه وسلم من مسح الرأس فقد لغى واللغى فلا جمعة ينبغي من هذا أن ينصف وإذا سلم على أحد يشهد له وإن وضع يده في يده لما مدها فلا بأس لكن غير كلام ويرضى يعلمه بعد ذلك بعد انتهاء الخطبه يعلم ان هذا لا ينبغي فاذا ذهب ورضي ان يخطب لا يسلم ولا يكلم على صاحب اليمين واذا عطس لا يحمد الله بنفسه ولا يرفع صوته يقول الامام ينبه يقول الامام هذه عاده للناس ينبههم يسلم احد يعلمه هو الرجل الذي سلم على صاحبه ينبهه يسلم من الصلاه ينبه اخاه على ما يعلم من الشر هذا هو التلاشي